برافو عليك خلتني نموت عليك لتوا مسحورة بكلامك الشفا يقني من نور برافو عليك مثلت علي دوار وفرشت لي النوار هالرجل يا محنو برافو عليك خلتني نموت عليك توا مسحورة بكلامك اشي فيقني منو برافو عليك مثلت علي دوار وفرشت النوار هالرجل يا محنو هكا هكا بدلت عليها فيني الخرجة في كل عشية انا عطيتك ثقة محلاها فيا محلاها فيا هكا هكا بدلت عليها فيني الخرجة في كل عشية انا عطيتك ثقة محلاها فيا محلاها فيا برافو عليك عطيتها عليا بعدك عليا